فكان هذا بالنسبة للنعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نجرا يسيرا ومنحة في صدور محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم وبرت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. ثم يقول سبحانه: إن من كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآيات. وإن من كتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا هو الإيمان النافع، لا كمن يؤمن بعض الرسل والكتب ويكفر بعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فأحدث لهم خشية لله، فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. وهؤلاء أهل الكتاب والعلم الحقيقة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من ثمن خشية لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أصحاب الانحراف ليشترون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدين عن الدين والوقوف مع بعض حضور النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة. فأثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن باطل، فأثابهم الله على ذلك لأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، أخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب. فلا يستبطئ ما وعدهم الله، لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حظ المؤمنين على ما يوصل إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي، من الصبر على المصائب وعلى الأوامر التقوية على النفوس. فأمرهم بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال، والمرابطة وهو لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من وصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من مكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو بعضها. والله موفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم تفسير سورة آل عمران، والحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.